بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 30 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ: ويحرم في الموطوءة ولو في الدبر، ومن استدخلت ماءه أن يطلقها في الحيض أو النفاس، إن كانت تعتد بالأقراء، لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض لا تحسب من العدة. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، وسواء سألته الطلاق أم لا، لكن يشترط أن يكون من غير عوض راجع إليه أو إلى سيده منها، وإلا لم يحرم لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت به. قال تعالى: لا جناح عليهما فيما افتدت به، وخرج بما ذكر اختلاع الأجنبي فيحرم، أو أي وكذا يحرم الطلاق في طهر جامعها فيه. المرأة المطلقة إما أن تكون مدخولا بها أو لا، فإذا كانت غير مدخول بها فطلقها، فإن الطلاق هنا يقع بائنا، حتى لو طلقها عدة طلقات، فقال لها مثلا، عقد العقد فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقع الطلقة واحدة. السبب: عندما قال لها أنت طالق الأولى بانت منه ولا عدة عليها، وصارت ليست زوجة، فكيف يلحقها الطلاق الثاني والثالث؟ أما الموطوءة فتبقى زوجة لأنها في عدة. ومن هي في حكم الموطوءة؟ قال: ويحرم في الموطوءة، الموطوءة المدخول بها دخولا صحيحا، هذه يحرم أن يطلقها وهي في حالة الحيض. مثلها ربما لم يطأها في القبل، وقلت أكثر من مرة تمثيل الفقهاء لبعض الأشياء المحرمة لا يعني حلها، وإنما تعني هذه الأشياء أنه ما الحكم لو فعلنا ذلك. كما لو قلنا: رجل شرب الخمر وأراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ نقول: لا بد من تطهير فمه، لأن الخمر نجسة وفمه الآن متنجس بالخمر. لا يعني هذا أننا أحللنا له الخمر، وإنما لكل مسألة في الشريعة الإسلامية جواب، وهذا جوابها. فلو فعل هذا الرجل، بدل أن يأتي زوجته في القبل أتاها في الدبر، عند ذلك حكمها كحكم المدخول بها تماما، يحرم عليه أن يطأ أن يطلقها في الحيض. كذلك لو استدخلت ماءه، يعني صارت ذلك مداعبة ما بين الرجل وما بين المرأة، فقذف الرجل في يد المرأة فأرادت مباشرة أن تحمل منه، فاستدخلت بيدها مني الرجل في قبلها. اليوم مثل هذه الأمور تحصل أحيانا عن طريق ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو طفل الأنبوب أو غير ذلك. ربما لم يستطع مثلا الدخول لكنه أدخل ماءه عن هذا الطريق، ما حكم طلاق هذه المرأة؟ هذا مستدخلت الماء أم لا؟ عمم الفقهاء قال ومن استدخلت ماءه بأي طريق من الطرق. إذا كانت في الحيض يحرم عليه أن يطلق، حرام ويقع، حرام ويقع. لا ننسى هذا، كالصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الصلاة عنه لكنه فعل حراما، كالصلاة في الثوب المغصوب ستر عورته لكنه فعل حراما وقبلت صلاته. الوضوء في الماء المغصوب صح الوضوء ووجب عليه بدل الماء التالف لمن؟ أيضا لصاحبه، لكن صح وضوءه. مثل الحيض النفاس أن يطلقها في النفاس إن كانت تعتد بالأقراء. طبعا هذه إذا كانت حيض وإذا كانت نفاس فهي تعتد بالأقراء يعني بالأطهار، تعد طهرا طهرا. أما التي تعتد بغير الأطهار معنى ذلك ليست حائض وليست نفساء لأنها انقطعت عن الحيض والنفاس، لقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى طلقوهن لعدتهن؟ طلقوهن في وقت يشرعن فيه في العدة مباشرة. وعند الإمام الشافعي أنه لو طلقها في طهر هذا الطهر ولو كان في آخر لحظة منه يحسب طهرا، كقوله تعالى الحج أشهر معلومات يعني شوال ذو القعدة عشر ليال من ذي الحجة فلم يعد الشهر الثالث كاملا، كذلك هنا المهم أن يعد ثلاثة أطهار، لا يشترط الأول منها أن يكون كاملا وإنما في أي جزء طلقها فيه فإنه يصح حتى ولو في آخر الطهر. بينما عند الإمام أبي حنيفة لو طلقها مثلا عنده ثلاث حيضات فلو طلقها في حيضة من الحيضات فإنها لا تعتبر، لابد أن تمر عليها ثلاث حيضات متكاملات وبعد ذلك تطهر هذه المرأة وتنتهي عدتها. وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض لا تحسب من العدة لأنه العدة عند الإمام الشافعي إنما تحسب بالأطهار. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته، هذا دليلنا، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. وهذا دليلنا على أن الطلاق قد وقع، فلماذا قال فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الآن في الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك يعني بدون طلاق وإن شاء طلق قبل أن يمس يعني في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا أمر، ما المعنى في ذلك؟ قالوا المعنى فيه تضررها بطول المدة التربص، لأنه لو تصور الآن لو طلقها في أول الحيض تمر عليها حيضة كاملة لنفترض سبعة أيام، ثم بعد ذلك يمر عليها طهر كامل إذا كانت منتظمة 23 يوما، لو طلقها في اليوم 30 من هذه الأيام في ذلك الطهر الذي لم يجامعها في يحسب طهر وهنا يحسب طهر، إذا لحظة تعادل شهر، تضررت بطول العدة أم لا؟ تضررت بطول العدة. ولو كان الإنسان يفكر هذا التفكير ما كانت هنالك إنسان ينتظر أيام يطلق أم لا يطلق سيرجع عن الطلاق إلا إذا كان مصرا على أن الفراق هو الحل الوحيد لهذه المسألة، فيطيع الله عز وجل فيطلق في الوقت الذي أمر الله أن تطلق له النساء. والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، وسواء سألته الطلاق أم لا. الحقيقة إذا سألته هي الطلاق أي طلبت الخلع، وعندما طلبت الخلع هي وهي تدفع المال فهي تريد الخلاص، طالت عليها العدة أو لم تطل، فالمفتى في ذلك أنه لا يحرم إن هي سألت، وإن هي سألت إن طلبت الخلع، لكن يشترط أن يكون من غير عوض راجع إليه أو إلى سيده منها، وإلا لم يحرم لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة، أي حيث افتدت به. قال تعالى لا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا دليل الخلع، أن الرجل إذا كره زوجته أو وجد أن الحياة من الصعب أن تستمر بينه وبينها يطلقها، أما إذا كان ذلك الأمر من قبل الزوجة فإنها تطلب المخالعة من زوجها، ولو طلبت المخالعة في حالة الحيض عند ذلك فهي التي تطيل العدة على نفسها. أما إذا جاء أجنبي ودفع مالا ليطلقها، يعني صار اختلاع أجنبي عند ذلك، أو أي وكذا يحرم نعم كذلك يكون يحرم. قال أو يعني في طهر جامعها فيه، أي ويحرم الطلاق أيضا في طهر جامعها فيه. لما جامعها في طهر يحتمل أن تكون حاملا، فإذا طلقها ثم تبين أنها حامل عند ذلك يندم كيف يبقى ذلك الولد، خاصة لو كانت يعني هذه الطلقة ربما تكون الأخيرة وربما لا يستطيع مراجعتها، أما الأولى والثانية فقد يراجعها في ذلك. على كل حال قدر على المراجعة أو لم يقدر على المراجعة يحرم الطلاق في طهر جامعها فيه، أو استدخلت ماءه فيه إذا كانت قد تحبل، بأن لا تكون صغيرة ولا آيسة. يعني عندما نقول يحرم الطلاق في طهر جامعها فيه، الصغيرة لا يسمى ذلك طهرا، لأنه من الولادة إلى أول حيضين هذه الفترة لا تسمى طهر. ما هو الطهر؟ عرف الفقهاء الطهر فقالوا الدم المحتوش ما بين فترة الطهر ما بين دمين، الطهر وفترة الطهارة ما بين دمين، يعني يشترط أن نقول هذا طهر قبله دم وبعده دم. أما الفترة الطويلة عندنا للمرأة فترتان طويلتان، من ولادتها إلى الحيضة الأولى ومن الحيضة الأخيرة إلى الموت، هذا لا يسمى طهر. في الأولى كان اسمها صغيرة، وفي الثانية كان اسمها آيسة، هذا فرق ما بين. أما عندما أعد الأطهار الطهر قبله حيض وبعده حيض. إذن ويحرم ويحرم الطلاق في طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه فيه إذا كانت قد تحبل، بأن لا تكون صغيرة، لأن الصغيرة لا تحبل لأنه لم تمر عليها هذه الفترة. يحتمل حمل الصغيرة في الوقت البسيط جدا وهو الأيام التي تسبق الحيضة الأولى، لأن حقيقة الدورة الشهرية إنما تمر معنا، الطهر يسبق الحيض، ولذلك من علامات البلوغ الحبل، فكيف حملت معنى ذلك قبل حيضها الأول، يعني في هذه الأيام، فانعقد الولد قبل أن ينزل الدم. الدورة هي عبارة عن بيضة تنزل من المرأة، هذه تنزل متى؟ في وقت الطهر فتكون في الرحم، فلو كانت مزوجة وتم التلقيح استمر الحمل، ما تم التلقيح ستخرب وتنزل على شكل دم الحيض. إذن الحيض يأتي بعد الطهر، لكن نحن لا نسميه، لا نعرفه شرعا، لنا الظاهر وليس لنا يعني الأشياء الباطنة، فنقول من الولادة إلى الحيضة الأولى لا يسمى طهرا، ومن الحيضة الأخيرة إلى الموت لا يسمى طهرا. إذن إذا جامعها في طهر عند ذلك وكان هذا الطهر ما بين دمين يحرم الطلاق، فهي ليست صغيرة وليست آيسة، ولم يظهر حمل لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل. فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم كم من ولد أصلح ما بين زوجين، يعني ربما هي تريد الولد هو يريد الولد، فيؤدي ذلك إلى الفراق ما بينهما. وعند الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر هو والولد، ومثل الطهر في ذلك الحيض قبله. يعني لو جامعها في حيض قبل الطهر، قد يكون هذا الجماع في آخر الحيض وقد ينعقد الولد، لذلك ينبغي، يعني حتى هذا الجماع حرام. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا قرب الرجل من امرأته الحائض وبعد ذلك وجاءها طهر، يعني بعد هذا، فهل يجوز له أن يطلقها؟ يحرم، لكنه يقع. فإذا جامع فيه أو استدخلت ماءه فيه حرم الطلاق في الطهر الذي يعقبه لاحتمال العلوق في الحيض، ولو احتمال ضعيف. وإنما يحرم إذا كان من غير عوض منها، وإلا فلا تحريم. المرأة تريد الخلعة، والله عز وجل يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به. عند ذلك إن كانت قد دفعت له فهي تريد الخلاص، نعم. فإن فعل ذلك أي الطلاق المحرم، ما هو الطلاق المحرم باختصار؟ كل طلاق جامع في الطهر فيه أو في حيض قبله أو في الحيض، كل ذلك هذا يسمى طلاقا محرما آثما، إن كان عالما بالتحريم، لأن ذلك منهيا عنه. فإن كان جاهلا به فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره أنه لا يأثم، وكذا لو علم الحكم وجهل حيضها لغيبة أو نحوها، يعني لا يأثم، لكن هذا لا يعني عدم وقوع الطلاق، يقع الطلاق. ووقع الطلاق لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر السابق برجعتها، مره فليراجعها، فدل على وقوع الطلاق. ويستحب لمن فعل ذلك له أن يراجعها للأمر، كما أمر رسول الله عمر أن يأمر ولده ابن عمر مره فليراجعها. وقياسا على النصوص في البقية، وإنما لم تجب الرجعة لأنها في معنى النكاح وهو لا يجب، قال الإمام ومع استحباب الرجعة لا نقول أن تركها مكروه، قال في زيادة الروضة وفيه نظر، وتنبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء. يعني إذا قلنا بالكراهة السبب تطويل العدة، السبب الثاني العدة، السبب الثاني مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا راجع فيستحب أن يمسك، الآن أمسك بعد المراجعة، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، يسمى هذا الطهر الثاني، ولا يطلق إلى أن يدخل الطهر الثاني للأمر بذلك في الخبر السابق. طبعا هذا في ترتيب الحديث الذي ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ من أجل عبد الله بن عمر. الآن ننتقل إلى مسألة الألفاظ. قلنا الألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية، هذا من الناطق، ومن غير الناطق إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه. في الأمس كنت مع بعض الأساتذة وقد وعدتكم يعني أن أرى ما هو الطريق الآن إشارة الأخرس. الحديث كان سابقا إذا فعل هكذا 1 2 3، الآن يفعل هكذا الأخرس في الإشارة الحديثة، يعني فكعت الطلاق هذا 1 2 3، هكذا الإشارة الحديثة في الطلاق. وكذلك قال لي نعلمهم الكتابة، لكن الكتابة عندهم ليست جمل مفيدة، لكنه يعرف الطلاق فيمسك مثلا ربما يكتب فقط هو كلمة طالب، يعني ما في جمل عنده، لكن يشير بكلمة فيكتب فقط هذه الإشارة يعلمونه مقابلها مثلا طالب لنفترض، فإذا كتب أو من يجيد الكتابة أو فعل ذلك فيضع يدين على بعضهما ويقابل الإبهام بالإبهام ثم بعد ذلك يرفع، فهذه تسمى طلقة واحدة، وهذه الثانية والثالثة، هكذا يفعل الأخرس. هذه تعتبر الآن في مدارس الصم البكم في بلادنا، يعني ومن يسير على هذا الطريق هي إشارة الأخرس في مدارسه. والألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق سواء نوى به الطلاق أم لا، ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي به الطلاق. طبعا الكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. مثال: إذا قال الرجل لزوجته وهو غاضب منها دوري لك على رجال غيري، إذا قصد بها الطلاق وقع الطلاق، ابحثي عن زوج آخر. قال لها اعتدي، متى تعتد؟ إذا طلق. استبرئي، متى تستبرئ؟ إذا طلق. اذهبي إلى دار أهله، إما أن تذهب للزيارة وتعود، وإما ذهاب بدون عودة، ذهاب بدون عودة طلاق. نعم، كلمات كثيرة من حبلك على غاربك، أنت الآن مقيدة بقيد الطلاق. يعني ولو تشبيه للتقريب، أحيانا إذا أردنا لدابة معينة نضع لها وتد وتأكل حولها، يعني في حظيرة معينة كحظيرة الزواج. فإذا خنع هذا وترك، ماذا العمل؟ معنى حبلك يعني هي لهذا الزوج أو لغيره، صارت معروضة للخطاب بعد ذلك. إذن حبلك على غاربك، كلام كثير، أي كلمة تفهم. هل صار في عنا كلام صريح وهو الطلاق، السراح، الفراق، 3 كلمات جاءت في القرآن الكريم: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، جاء الفراق والسراح والطلاق صريح في كتاب الله. إمام أبو حنيفة أخذ الطلاق فقط في التصريح واعتبر الثاني كناية. نحن عندنا 3 صريحة، والباقي طبعا التنتين الثانية معنات إذا ما في دلالة على أنه ليس بط. واحد حلا حب يصل لغرة لزوجته وصرحها لسرحتك، مو معنى تطلقتك، عمل له كيف عمل، حب هو يصل لشعراته يضبط له اياهم كذا الا سرحتك مثلا، ماشيين بالطريق والله افترقنا، انت بتروح على البيت انا رايح على الشغل، مو افترقنا طلقنا، يعني الان افترقنا عن اجسام بعضنا البعض، احيانا في كناية تدل على عدم ذلك، مو نحمل المسألة تماما. او واحد بيعاقب زوجته مفكر حاله انه مثل اللي بيشتغلوا بالامن وكذا، طق الكلبشه وربطها هيك، بعدين قال لا مثلا معنى فككت قيدك الآن، طلقتك يعني فككت قيدك باللغة العربية. أي وفك قيد، قيد الكلام شيء ولا قيد الزواج في شيء ظاهر بدل على هذا الأمر، كان مربطة فك الربط. نعم هذا أمر نحتاج إليه بشكل واضح. إذا طلاق سراح فراق هذا يسمى طلاق صريح. عندنا كناية ما يحتمل الطلاق وعدمه. اذهبي إلى دار أهلك، إما للكرامة ذهاب وعودة زيارة، وإما ذهاب بدون عودة. نأخذ كلام ثالث لا يقع لا ولا يقول الفقهاء، يعني لا صريح ولا كناية. الأطبخين اليوم كوسا محشي في شيء الكلام، كلام لا يدل على، مو كل كلمة لازم تكون إما صلاح أو قناة. البسي الروب الأحمر، روحي عند أختك اليوم زوريها مثلا، في كلام قطعا ناولين الكتاب، كل الكلام إما ما له علاقة، قسم كبير لا علاقة له في مسائل الطلاق. إذن الكلام ثلاثة أنواع، يا صريح بثلاثة كلمات، طلاق سراح فراق. الكنايات كلمة تحتمل معنيين، تحتمل الطلاق وتحتمل دبري روحي شوفي أنا لا إليك زوج غيري مثلا. كلمة متى تبحث عن زوج آخر؟ عندما تطل نقول له. حتى كلمة الحرام، قال علي الحرام، ما هو الحرام؟ إذا كنت تريد أن تحرم زوجتك كما تحرم، كما أن أختك حرام عليك، هذا ظهر إذا شبه. وإذا قصدت بالحرام الطلاق، أن هذه الزوجة صارت محرمة علي بسبب الطلاق، يعني صار لفظ الحرام كناية وصار طلاق. وإذا لم يقصد هذا يكون يمينا. وأحيانا في بعض الأخوان عند الحنفية، أنت حرام كذب، هذا هي حلال مو حرام، ليش عبد الله أنت حرام، هي زوجتك حلال ليست حرام. يعني أحد في سبعة أقوال في هذه المسألة، لكن ثلاثة هن أغلب الفتوى تدور عليه، إما ظهار مع التشبيه، وإما طلاق مع النية، وعندما عدم التشبيه وعدم الطلاق نحمل ذلك على اليمين. إذن تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق سواء نوى به الطلاق أم لا. يجيب لك والله أنا قلت له أنت طالق، أنت والله منيت الطلاق، ما بدني هذا الكلام. كل من يأتيني ويسألوني عن الطلاق فيقول منيت الطلاق، بدي خوفها، منية التخويف اضربها وخوفها. ليه بخلقتك فيها خوفها؟ خوفها بأي شيء؟ ما وجدت إلا بكلمة الفراق الصريحة التي جعلها الله. شفت واحد بيدلل بنته بيروح بيزوجها ما بده يزوجها، كلام ما بيسمع هذا الكلام. نعم، لأن الكناية تحتمل الطلاق وغيره فاحتيج فيها إلى النية بخلاف الصريح، ولا تصير الكناية صريحا بسؤال المرأة الطلاق. لو أن مثلا قالت له طلقني، قال روحي لبيت أهلك، يعني يا مرأة اتقي الله، روحي اهدي لك يوم يومين زوري مثلا، يحتمل هذا أم لا؟ أنا لا أريد أن أطلق. رأسا بتحولوه للطلاق، لا تحولوه، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. أنا ما بجي بسأل المرأة شو أراد زوجك، أسأل الرجل. أحيانا أخوفه مثلا، تحلف يمين على ذلك أنك والله ما أردت طلاقا مثلا، يعني ربما يخاف. أنا لا أكلف في حلف اليمين، لكن أحيانا من أجل أن أخذ كلامه ثقة أكثر من ذلك أسأله السؤال التالي، أطرح عليه هذا السؤال طرحا. إذن ولا تصير الكناية صريحا بسؤال الطلاق، بسؤال المرأة الطلاق، ولا بقرينة الغضب أو نحوه. أخي روحي من وشي، خلصيني منك، روحي على غرفتك مثلا. كثير يعني كأنه عبي إلا لا تستفزيني حتى طلق، يعني أنا ما عم طلق. صحيح الكلام، كثير من الناس يقول هذا الكلام، فنحن لا نحمل الكلام أكثر مما فيه. نسأله لماذا دفعتها إلى غرفتها؟ لماذا أمرتها بالذهاب إلى دار أهلها؟ لماذا أمرتها أن والله تأخذ أغراضها وتروح على بيت أهلها؟ قال حتى روي أعصابي وتروي أعصابي، لأن الإنسان مع الغضب لا يستطيع أن يتخذ قرارا. فأنا أحب أن أتخذ القرار وأنا هادئ، هل تطلق له زوجته؟ لا. إذن أو نحو. وشرط النية اقترانها باللفظ، يعني هو كان عندما قال لها اذهبي إلى أهلك ناوي الطلاق، مو ينوي الطلاق بعدها، عندها تماما عند اللفظ، لكن هل يشترط اقترانها بجميع اللفظ أو يكفي بأوله أو آخره، أو يكفي اقترانها بأوله وإن لم تقترن بآخره؟ فيه وجوه رجح منها في المنهاج الأول يعني وفي روضة الثاني، ورجح جماعات الثالث، واعتمد البلقيني ما رجحه في المنهاج ونقله عن مقتضى نصه في الأم وغيره، وفرق بينها وبين نية الاستثناء والجمع بين الصلاتين، بأن نية الرفع للاستدراك فاكتفي بها في أثناء لفظ الأول، ونية الجمع للاستدراك فيها فيه فسحة، وأما نية الكناية فهي للأعمال فكانت كالنية مع التكبيرة، وهذا الذي يظهر لي. كلام جميل. يعني نية الكناية في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، مقترنة بكل الكلام. الكناية الذي رجح فيه أنها من الأول، أنا عندما قلت لها اذهبي إلى دار أهلك مثلا، أو ابحثي عن زوج آخر، أو اغربي عن وجهي، أو اعتدي، أو استبرئي، نويت معها في أول كلام الطلاق، فوقع الطلاق. هذا شيء هام جدا. بينما أنا بصلي الظهر نويت الجمع، إلي حق قبل ما أسلم أنوي هذا الجمع. هذا الخلاف يفرق الشيخ ما بين نية الاستثناء، يعني أنت طالق ثلاثا، ينبغي أن تكون في أثناء الكلام أنه نوى أنه يعدل الكلمات، هذا لا يضر. أنت طالق ثلاثا، أثناء الكلام إذا نوى الاستثناء فقال إلا اثنتين، وقعت واحدة. أما بعد ما خلص وانتهى الكلام قال وين أنا روحت مرتي مني إلا اثنتين، انتهى الكلام خلص، انتهى ووقع، ولا يكون بعد ذلك أبدا أي شيء له علاقة بهذا الاستثناء السابق. تنبيه، إذا جُهلت نيته لم يحكم بالطلاق. الأصل الزواج أم الطلاق؟ الأصل متزوج قطعا، والطلاق جهلنا نيته وهو لم يعرف ذلك. الأصل إبقاء ما كان على ما كان. ما بنقول له لا أنت رايد هيك. بعض الناس للأسف اليوم بيقول له أنت ما لك رايد الطلاق، ولو قلت له أنت طالق، أنت شو عرفها؟ لماذا تتدخل حتى تجعل نفسك عالما بالغيب يا أيها الجاهل الذي تفتي للناس؟ اتق الله عز وجل في فتوى. اخطيه في عندهم أولاد وسبعة من أولاد، أنت لست أرحم من الله. الله جعل هذا الأمر في الشريعة طلاق، أنت تقول ليس بطلاق، هذا لا يجوز. لذلك نحن نسأله هو دينه، فإذا أراد طلاقا عند ذلك كان الطلاق. إذا جهلت نيته لم يحكم بالطلاق، فإن ادعتها قالت لا إنه هو الذي أراد الطلاق، ربما هي لسبب من الأسباب، أنكر قال أنا لا أريد طلاق. حله الآن زوجي، أنا زوجي صار عنده مشكلة في يقين أنه طلقها وفي يقينه أنه لم يطلقها، كيف تسلمه نفسها؟ هنا مشكلة. يعني صار نقول له هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة هي تقول الآن إنه أراد الطلاق، يعني كل الظواهر التي كانت بيني وبينه الزوجة، لكن ما عندها بينة، أنكر الزوج. عندما أنكر نقول له احلف لها يمينا بالله أنك ما أردت طلاقا. قال أنا ما بحلف. نقول له هي بتحلف. فإن حلفت هي نكل معنى ذلك حلفت وحكم بالطلاق، لأنه لما هو تورع عن اليمين، لكن لو كان صادقا لحلف. البين على المدعي واليمين على من أنكر. أم متوجه لبقاء زوجتك التي تدعي أنك طلقتها، تدعي الطلاق وأنت تقول أنا لم أطلق، هذه دعوة لا بينة عندها. اليمين عليك، البين على المدعي واليمين على من أنكر. كيف تقول مرأة أسلمه نفسي وأنا مطلقة، أنا أخاف على ديني، أخاف على عرضي ولو كان زوجي. طيب بيني وبينه الله عز وجل، ليحلف يمين أنه ما طلقني؟ قال لا ما بحلف، حلفي أنت أنه أنا طلقت. هي على يقينها تحلف أنها إذا حلفت تطلق، وحكم بالطلاق. وربما اعتدت قرآن، نعم قرآن يجوز الحلف بمثلها. إذن وربما اعتدت قرآن، نعم يعني سواء كانت في الكلام هذا في أثناء العدة، لأن الطلاق إنما ينفذ من أي من الساعة التي حكم به. فالصريح سوى لفظي الخلع والمفاداة كما مر 3 ألفاظ، لفظ الطلاق والفراق والسراح. إن شاء الله كل الدرس كانت مقدمة على 3 ألفاظ، إن شاء الله نبدأ فيها في الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.